السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، قال عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل هذين المسجدين، المسجد الحرام وهذا المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وقد ورد أن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وأن هذا المسجد 1,000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وأن مع الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. والمقصود من هذا مضاعفة الأجر وزيادة الثواب لمن قصد هذه المساجد بالصلاة فيها، وهذا من فضل الله عز وجل. وليس معنى هذا أنها تكفي عن 1,000 صلاة أو غيرها، لكن الثواب مضاعف كأنك صليت في غير هذا المسجد 1,000 مرة. كما أن صلاة 2 ركعة في قباء تعدي العمرة، فهذا منة ومنحة من الله عز وجل وتفضل على عباده مضاعفة الأجور، فإن الرب عز وجل يمتن على عباده فيضاعف لهم الأجور في بعض الأزمان أفضل من بعض، وفي بعض الأماكن كذلك. كما ضعف الأجر في صيام يوم عرفة أكثر من غيره، فقد ورد أنه يعدل 1,000 يوم، وجاء في الحديث الآخر أن الله يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده، وأن صيام عاشور يكفر السنة التي بعده. وأيضا ورد أن صيام 2 و5 أفضل من غيرها، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتحرى الأوقات والأماكن التي يضاعف فيها الأجر ويزاد فيها الثواب، فلا يحرم نفسه من العبث بها والمسابقة إلى الخيرات. وكثيرا ما يرد سؤال: هل المضاعفة للفرض أو للنوافل سواء؟ الفرض والنوافل سواء أو هو للفرض فقط؟ فنقول: نرجو إن شاء الله أن تكون مضاعفة عامة، لأن الحديث مطلق وليس فيه تفصيل، وفضل الله واسع ورحمته عز وجل واسع، فنرجو أن تكون المضاعفة حاصلة إن شاء الله في الفرض والنفل. فمن من الله عليه في الصلاة في هذه المساجد فلا يحرم نفسه، لأن الإنسان في حاجة إلى ما يرفع الله به درجاته ويضاعف به حسناته ويكفر به السيئات. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وزيارة المسجد النبوي ليس لها تعلق بالحج، ولهذا أخرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى آخر كتاب الحج، ما ليس بينهما علاقة لا الحج ولا الزيارة. نعم، زيارة للمدينة، زيارة المسجد النبوي ليس له علاقة لا في الحج ولا في العمرة. أما من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه يقول ما الحج ولم يزرني فقد جفاني، فقد كذب، افترى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال كذبا وزورا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي عامدا متعمد فليتبوأ مقعده من النار. فالزيارة ليس لها علاقة لا في الحج ولا في العمرة، فلو زرت ولم تحج ولم تعتمر فلا حرج، ولو حججت ولم تزر أو اعتمرت ولم تزر فلا حرج. لكن بما أن المسجدين متقاربين، ولأن المسافر يقطع مسافات طويلة والاتجاه قريبا بعضها من بعض، فإنه يعني المسافر يحرص على أن يجمع بين الفضيلتين، ما دام أنه قد قرب من هذا المسجد، فإما أن يزور أول أو يحج ويعتمر أول، لكن ليعلم علما يقين بأنه لا علاقة لهذا بهذا. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يعتقد بأنه إذا حج أو اعتمر ولم يزر أن حجه وعمرته ناقصة أبدا، أو أنه لا زيارة إلا بعمرة أو بحج أبدا. فمن تيسر له أن يزور هذا المسجد في أي وقت كان، وكذلك العمرة. أما الحج فإنه معروف مقيد وقتها ومقته ومعروفة أشهره وأيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في السنة السادسة من الهجرة، ومعه ما يزيد على 1400 صحابي كلهم يريدون العمرة. فلما بلغوا الحديبية وهو مكان قريب من مكة، منعتهم قريش، لأن مكة ذاك كانت تحت سلطة المشركين. وحصل المفاوضة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، وأصروا كل الإصرار بأن لا تدخلوا في هذا العام. ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم حرب وقد جاء للعمرة، بل إنه لما بركت ناقته في الحديبية قالوا خلعت القصوى، يعني كأنها يعني قصرت أو عصت، أو قال ما خلعت ولا وما كان لها ذلك، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لأن الله عز وجل يعلم ماذا سيكون مما قدره من صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، لما ينبني عليه من الأحكام والحكم والفوائد التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وقد يكره الإنسان شيء ويكون الخير فيه، كما قال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. فلما بركت قال عليه الصلاة والسلام: لا يسألونني شيء، يعني يريدون به تعظيم البيت الحرام اللي أعطيتهم إياه. فجرت الرسل والمندوبين في المفاوضة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، وفي النهاية اتفقوا على صلح يسمى صلح الحديبية، شمل على نقاط كثيرة، منها وضع الحرب بينهم 10 سنين، وأن كلا يلتقي بالآخر في أي مكان ولا أحد يعارض أحد، وأن من أراد أن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلحه وعقده دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. واتفقوا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام وأصحابه دون أن يدخلوا مكة، على أن يعودوا إليها في العام القادم عمارا ليس معهم سلاح إلا سلاح المسافر وهي السيوف مغمدة. وهناك شروط كثيرة، لكن هذه تقريبا أهمها. فهذه الحالة التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم يسمى إحصار، ومعنى إحصار يعني أنه منع من الدخول إلى البيت الحرام وقد أحرموا، فكيف يتحللون من هذا الإحرام؟ أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلوا من عمرتهم، يتحللوا من إحرامهم. فكأنهم في البداية استصعبوا، لأنهم قد جاءوا فرحين مستبشرين يريدون البيت الحرام ممنوعين منه في تلك السنين كلها، فهم نفوسهم قد اشتاقت إلى رؤية الكعبة والطواف فيها، فكأنهم يعني استثقلوا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تأثر من عدم استجابتهم لأول وهلة لأول مرة من حينما أمرهم، فدخل إلى زوجته ورأته متغير، فقالت له ارجع اخرج أنت وابدأ احلق وانحر ثم سيقتدون بذلك. مشهورة طيبة من هذه الصحابية رضي الله عنها أم المؤمنين. فخرج صلى الله عليه وسلم ونادى الحلاق فحلق رأسه ثم نحر هديه، فأقبل الصحابة رضي الله عنهم يحلق بعضهم بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعض من شدة المسابقة إلى الاقتداء والتسليم والرضا بما قضى الله وقدر وشرع لنبيه عليه الصلاة والسلام، واستجابة وعدم مخالفة. فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا بإحرامهم ثم رجعوا إلى المدينة. وبعد ذلك غزوا خيبر وفتحت لهم، وفي السنة السابعة في مثل ذلك الشهر في ذي القعدة جاءوا محرمين بعمرة تسمى عمرة القضاء، يعني القضاء لتلك العمرة التي منعوا منها، فدخلوا مكة آمنين مطمئنين محلقين رؤوسهم ومقصرين كما ذكر الله عز وجل، ومكثوا فيها 3 أيام ثم خرجوا حسب الاتفاق، لأنهم من الشروط التي أمليت بينهم ألا يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: إذا اشترط المحرم في ابتداء إحرامه فقال إن محلي حيث حبسني فحبس، فله التحلل مجانا في الجميع، فلا هدي ولا قضاء، سواء كان حصر بمرض أو عدو أو ضياع نفقة أو غير ذلك، ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قالت له إحدى الصحابيات في حجة الوداع: إني أريد حج وأجدني شاكية، يعني مريضة تخاف أن لا تستطيع أن تكمل. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت، يعني قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلذلك يرى بعض العلماء أنه ينبغي أن يشترط كل ما أحرم، وبعضهم يقول لا، ما يشترط إلا إذا كان يتوقع أن يحصل له شيء من الموانع. فالمهم أنك إذا اشترطت عند الإحرام، قلت إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني سواء حج أو عمرة، ثم حصل لك مانع قاهر ما استطعت أن تتم معه حجك أو عمرتك، أو ما استطعت أن تدخل البيت الحرام لأي مانع من الموانع القاهرة الاضطرارية، تحلل ولا شيء عليك، لا هدي ولا شيء من ذلك، ولا يجب عليك القضاء ما دام أنك قد اشترطت. أما من لم يشترط فإنه إن منع فإنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينحر هديه ويحلق رأسه ويتحلل، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم، هذا هو الحديث الذي أشرت إليه عن هذه المرأة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند إرادة الإحرام، فقال: سنريد الحج ولكن أجد رشاكي، يعني تجد تعب وبداية يمكن مرض، فخشيت أنها لو التزمت بالإحرام أنها لا تستطيع إتمامه فتقع في حرج، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. والاشتراط هو أن تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلو حصل شيء تحلل ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا والله أعلم أنه إذا لم يشترط وحصل له مانع فعليه أن يقضي حجه من قابل، يعني إن استطاع أن يتحلل بعمرة ويذبح هديا طيب، وإلا فإنه يذبح هديا ويتحلل ولكن يقضي من قابل، يعني يقضي هذا الحج من السنة الثانية، وأما العمرة فإنه يقضيها متى استطاع. والله أعلم. نعم. انتهى كتاب الحج. هذا ما يسر الله من بيان الأحاديث الواردة في كتاب الحج. وبما أننا إن شاء الله سنتوقف عن الدرس إلى يوم 14 من الشهر إن شاء الله، فإن غدا يوم عرفة، وهو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وصيامه من أفضل الأعمال فقد قال عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، لأنه أفضل يوم طلعت فيه الشمس، فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يفوته فضل هذا اليوم المبارك من لم يحج. ومعنى أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يعني الذنوب الصغائر أما الكبائر فلقد علمنا أنه يجب على المسلم أن يحذرها وأن يتجنبها، فإن وقع في شيء فليبادر إلى التوبة الصادقة النصوح. فقد قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن المكفرات للذنوب الصغير كثيرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يعني صاحبه حفظه وصانه من اللغو والرفث، من الفسوق والمعاصي والجدال والأشياء التي تنافي الحج، وأتى به على الوجه الصحيح وعاد خيرا مما ذهب. ثم إن التكبير المطلق المقيد، نحن عرفنا التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من هذه العشر المباركة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. جميع الأعمال، صيام أو صلاة أو حج أو صدقات أو ذكر، كل عمل في هذه العشر أفضل من أيام أيام الدنيا كلها. ومما يعمل في هذه الأيام أيضا مع كثرة التهليل والتكبير في كل الطرقات وفي بيتك وفي سيارتك وفي أي حال من الأحوال، فإن هناك تكبير يسمى التكبير المقيد، يعني مقيد في وقت أنك لا تتركه، وهو بعد كل فريضة من فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، من حين ما يسلم من الصلاة يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، إلى عصر آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر. هذا بعد كل صلاة يسمى تكبير المقيد، يعني أنه مقيد في وقت معين. أما المطلق فلا ينتهي إلا في آخر أيام التشريق من أول يوم هذه العشر. مطلق يعني أنه ليس له وقت ولا مكان معين، دائما في جميع أحوالك تمشي وتهلل وتكبر في سوقك في بيتك في أي مكان. ثم أيضا إن الأضاحي مشروعة ومسنونة، فهي ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمسلم المستطيع ألا تفوته هذه الفضيلة، فضيلة الأضحية. فقد جاء في الحديث أنه ما تقرب أحد إلى الله يوم العيد بأفضل من دم يسفكه على اسم الله، يعني يريد به وجه الله، سواء هديا أو أضحية. فالهدي للحاج وحتى غير الحاج، إذا أراد أن يهدي فالهدي ليس له وقت معين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي وهو في المدينة، يرسل هديا إلى مكة ويذبح في أي يوم من السنة، ليس وقت محدد. لكن الأضاحي والأهدي يوم العيد هذا أفضل عمل يتقرب به العبد إلى الله، والشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرانين، قال في أحدهما: هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر: عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيستحب الإنسان أن يختار أحسنها بقدر المستطاع، ويريد بها وجه الله، وأن تكون من مال الحلال. معروف أن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء، بل هو وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة، فلا خير فيه. المال الحرام والمشتبه لا خير فيه. فيذبح الشاة عن الرجل وأهل بيته تكفي، ويجزي سبع البدنة أو سبع البقرة. والإبل ما يجزي فيها لا يجوز الأضحية فيها حتى تبلغ 5 سنين، والبقر 2 سنين، والضأن 6 أشهر، والمعز 1 سنة. هذا السن الذي لا يجزي أصغر منه، وعلى أن تكون سالمة من العيوب كلها، ليس فيها عيب ينقصها أو يعيبها، يقلل من شأنها أو من حسنها، حتى قرنها وأذنها لو كان مقطوع منها النصف فلا تجزئ، ولا تكون كبيرة في السن هربة، ولا تكون مريضة أو عوراء أو عرجاء عرج يضرها. فالمهم على الإنسان أن يختار أضحيته وأن يحرص على كمالها وجمالها، وأن يطيب بها نفسا، وأن يريد بها وجه الله، وأن يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذا هو الأفضل. لكن لو زاد أو نقص فلا حرج إن شاء الله. وصلاة العيد من أفضل القربات، ولم يتركها عليه الصلاة والسلام إلا لما كان حاجا، لأنه مشغول بمناسك الحج، فلم يصلي الجمعة وهي يوم عرفة، صلى ظهر وعصر قصرا وجمع، ولم يصلي العيد لأنه مشغول بمناسك الحج. لكن غير الحاج حتى النساء، النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء يخرجن لمصلى العيد حتى الحيض وذوات الخدور يعني الأبكار، لكن الحيض والنفساء يجتنبن المسجد، يجلسن حول المسجد، يشاركن المسلمين بالذكر والدعاء، ويكون لهن الأجر، لكن ما تدخل المسجد، يعتزلن المسجد. وينبغي للمؤمنة إذا خرجت لصلاة العيد أن تخرج غير متبرجة، يعني تخرج بستر تام تريد بذلك وجه الله، لا تخرج متعطرة أو متبرجة فتكون فاتنة مفتونة فترجع مأزورة غير مأجورة. وينبغي للمسلم أن يحتسب لهذه الشعيرة العظيمة وهي صلاة العيد، وأن يأتي إليها مبكرا، وأن يكثر من التهليل والتكبير سواء في طريقه أو في مسجده أو في بيته، وأن لا يأكل شيئا قبل أن يأكل من أضحيته كما فعل عليه الصلاة والسلام، بخلاف عيد الفطر فإن السنة أن تأكل تمرات وترا قبل صلاة العيد. أما عيد الأضحى فإنه يستحب لك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ألا تأكل شيئا قبل أن تأكل من أضحيتك. وذبح الأضحية لا يجوز إلا بعد صلاة العيد، فمن ضحى قبل صلاة العيد فإن شاته شاة لحم فليذبح أخرى مكانها. من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنها شاة لحم وليذبح أخرى مكانها. ولنحافظ على شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله من الأضاحي والعيد والتهليل والتكبير والالتزام بطاعة الله عموما، ينبغي للمسلم أن يتصف بها وأن يحافظ عليها. وهذه الأيام المباركة التي يتفضل الله بها علينا ويضاعف لنا فيها الأجور، هذا فضل منه وإحسان ولطف منه ورحمة بنا. يأتي رمضان وفيه ما علم من كثرة الثواب والحث على المنافسة فيه، فإذا خرج عقبته أشهر الحج وما فيها، ثم يعقبه شهر الله المحرم في أول السنة وما فيه من الأجر لما خاصة في الصيام، فهذه كلها فرص وأيام منافسة ومسابقة ومتاجرة ومرابحة مع الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسابقة والمسارعة إنما هي في الأعمال الصالحة بكل ما تستطيع، من صدقات، من صيام، من أعمال مقيدة في وقتها كصلاة عيد أو أضحية أو نحو ذلك، من حج أو عمرة. عمرك رأس مالك، وشبابك وأيام حياتك أنت مسؤول عنها، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت مسؤول عن كل حركاتك وسكناتك وعن مالك وأعمالك وأهلك. ما خلق الله الإنسان سدى ولم يتركه هبلا، بل خلقه لأمر عظيم وهي عبادته، العبادة الخالصة. ولم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا رسولا عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأنزل عليه كتاب، من أحل حلاله وحرم حرامه وعمل بفرائضه ووقف عند حدوده صار حجة له يوم القيامة. أما من تعدى حدوده وانتهك حرماته أو ضيع فرائضه فإن القرآن سيكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فاغتنم أيها المؤمن هذه الأيام المباركة وهذه الفرص، فإنها إذا ذهبت لا تدري هل تعود إليك مرة ثانية أم لا. ولا تهمل وتسوف العام القادم، إذا كبرت، إذا فعلت، إذا كذا، إذا هل عندك ضمان لأنك ستدرك أو أنك ستكبر زيادة، أو أن ربما هذه الأيام أنت مستطيع والأيام الأخرى قد لا تستطيع. لكن تزود، فإن المؤمن الإنسان بين مخافتين، بين أجل قد مضى، الأيام اللي راحت راحت بما فيها طويت صحائفها لك وعليك، أجل مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل غدا هتدري هو لك أم لا، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. أنت بين هذين الأجلين، الأجل الذي مضى أيامك التي راحت راحت، وأجل مقبل ما تدري هل تدركه، هل أنت من أهله. إذا فرصتك يا ابن آدم الساعة التي أنت فيها، اغتنمها اغتنمها، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا صليت صلي صلاة مودع،